الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنها فتاة وليس لها من صفات الالتزام إلا الشيء القليل جدا. تقول: ولكن من حولها من أصدقاء وأقارب يبالغون بالثناء والمدح لها، حتى أن بعضهم يقول لها: أنت من أهل الجنة. تقول: وأنا أخشى أن يدخل في نفسي شيء من العجب والرياء، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله. التوجيه في ذلك أن تعلمي أن العبرة بالمدح والثناء إنما هو مدح الله عز وجل وثناؤه على عبده، فإن أهل الأرض وإن اجتمعوا على مدح أحد وهو مسخوط عليه في السماوات فإن مدح الناس لا ينفعه، وإن ذم أهل الأرض على أحد إذا كان ممدوحا من أهل السماوات فإنه لا يضره، فإن من مدحه زين وذمه شين إنما هو الله تبارك وتعالى. فلا شأن لك بالناس ولا بكلام الناس ولا بثناء الناس، وانظري إلى خاصة نفسك وعلاقتك مع الله وعظم تقصيرك في جنب الله، والله عز وجل لا يجازي العبد بمجرد مدح من أجل مدح الناس وثنائهم عليه. فإذا مدحك الناس وأثنوا عليك وأخبروا بعظيم تعبداتك وأنك من أهل الجنة وأنك قد بلغت في الاستقامة والالتزام المبلغ العظيم، فالله لا يثيبك على هذا الكلام، وإنما يثيبك على ما يعلمه منك ومن دين وإيمان وتقوى والتزام بالشريعة. فإذا القضية ليست قضية الناس ولا كلام الناس، وإنما المنزلة الحقيقية هي منزلة العبد عند الله عز وجل، وهذا أمر فيما بين العبد وبين ربه. فأعرضي عن هذا الكلام، وإياك أن يدخل في قلبك شيء من العجب ولا التسميع والرياء والإعجاب، فإن هذا يحبط عليك العمل. فإياك مع عظم تقصيرك في جنب الله عز وجل أن يحبط ما تبقى من عملك الذي تعملينه، فإن الإنسان ينبغي له أن يقدم نظر الله عز وجل على نظر العباد، وأن يحرص على استشفاف منزلته عند الله لا في استشفاف منزلته عند العباد، وأن يحرص على مرضات الله وعلى العلو في عين الله لا على معرفة مقداره في قلوب العباد ولا يطلب مرضات العباد. فليكن نظرنا إلى الله عز وجل مقدما على كل شيء، فلنسعى إلى مرضات الله قبل أي مرضات أحد، قبل مرضات أي أحد، ولنسعى إلى الرفعة عند الله قبل السعي إلى الرفعة عند كل أحد، فإنه لا يضرنا ذم الناس إذا كنا من أهل العلو والرفعة والعزة عند الله عز وجل، ولا ينفعنا ثناء الناس ومدحهم إذا كنا من أهل السفول والغضب والسخط عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأخرجي مدح الناس من قلبك، وأخرجي ثناءهم من قلبك، وازجري من ترينه يمدحك، ولا ترضي بأن تمدحي في المجلس، وأمريهم بتقوى الله عز وجل، واحفي في وجوههم التراب إن استطعت، فإنهم يمدحونك مدحا أنت تعلمين كذبه من نفسك، وأنك لم تبلغي إلى هذه الدرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفوا في وجوه المداحين التراب، فإن لم يسكتوا ولم ينزجروا فقومي من هذا المجلس، لأنه مجلس يخاض فيه في آيات الله عز وجل. والله ندبنا في مثل هذه المجالس بقوله: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا ترضي بأن يمدحك الناس، ليعلم الناس من منهجك كراهية المدح، حتى يضربوا أخماس في أسداس قبل أن ينطقوا بكلمة مدح واحدة فيسلمون وتسلمين أنت. لا ترضي بأن يمدحك أحد، وذكريهم بالله وخوفيهم من مغبة هذا المدح، وأمريهم بتقوى الله عز وجل. وأما أنت في خاصة نفسك فإياك أن تغتري أو تعجبي، لأن العبرة يوم القيامة ليس بمدح الناس ولا بما قام في قلوب الناس، لأننا نستطيع أن نخادع الناس فنخفي فنخفي الأمر السيء عن أعينهم ولا نظهر لهم إلا الجميل، فيمدحنا الناس بسبب ستر الله علينا، بسبب ستر الله علينا، فنتوصل بستر الله إلى مدحهم وثنائهم. لكن هل هذا ينفع عند الله؟ الجواب لا، فلنحذر من ذلك، ولنعلم أن أعظم شيء جملنا في عيون الناس إنما هو ستر الله، فلنعد إلى الله بالتوبة الصادقة النصوح، ولنعترف عند عتبة بابه بعظيم التقصير في جنبه، ولنعترف بأننا عباد مذنبون مقصرون فقراء منطرحون بين يديه عز وجل، فقراء إلى رحمته، فقراء إلى مرضاته، فقراء إلى مغفرته عز وجل. فالمنزلة الحقيقية هي ما عليه الأمر حقيقة عند الله عز وجل، والله أعلم.